وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيشمل بسام ايش يشمل؟ ايش يشمل؟ لا آدم القرآن والسنة. ما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة. ودليل ذلك قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كم هؤلاء؟ أنت؟ نعم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، ما أنزل على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء، والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه كما ذكر الله ذلك في موضعين من القرآن، في سورة النجم وفي سورة الأعلى. فقال تعالى في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا ما أنزل إلى إبراهيم. وإسماعيل، إسماعيل لم يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه، ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه، ولكن مع هذا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على إسماعيل. وإسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم، وهو أبو العرب، وهو الذي صبر ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال هذا الابن الحليم، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولله دره من ابن، ابن لم يبلغ لكنه بلغ مع أبيه السعي، وهو أشد ما يكون ما تكون النفس تعلقا به، لأن الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنه، والصغير لم تتعلق به بعد ذلك التعلق. الصغير من يتعلق به الأم، لكن هذا بلغ معه السعي في غاية ما يكون من التعلق به. ومع ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نفذ ما أمره الله به. قال الله تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لكن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر حين أسلم وتله للجبين. أسلم يعني استسلم وانقاد لأمر الله، وتله على جبين كابا له على الأرض لئلا يرى وجهه حين يذبحه. فلما قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله عز وجل. وهكذا يكون الفرج كلما اشتدت الكرب فانتظر الفرج. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال تعالى: إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. الحاصل بسام أن نقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إسماعيل هو الأب، هو الولد الأكبر لمن؟ لإبراهيم، وهو الذبيح بلا شك، لأن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصفات قال: وبشرناه بإسحاق. بعد هذا وبشرناه بإسحاق. وأظن أن أملينا عليكم حوالي 10 أوجه تدل على أن إسماعيل هو الذبيح. ومنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذكره بعده للترتيب الزمني. والظاهر والله أعلم والترتيب المنزلي، وأن إسماعيل أفضل من إسحاق، لأن إسماعيل أب لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسحاق أب لأكثر الأنبياء، فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من الأنبياء من ولد إسماعيل، لكن العبرة بإيش؟ بالأفضلية. محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق من إسماعيل، من ذرية إسماعيل. فالظاهر والعلم عند الله أنه أخره ذكرا لأن إسماعيل أفضل منه وأسبق، أفضل منه قدرا وأسبق زمنا، وإسحاق. ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من مراتب الخلق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله يجعلني وإياكم من رفقائهم. قال عز وجل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق وهو الملقب بإسرائيل والذي ينسب إليه بنو إسرائيل. وأخره عن اثنين لأنه متأخر عنهما إيش؟ زمنا. ويعقوب والأسباط، الأسباط جمع سبط، وأصل السبط في اللغة ابن البنت، ولهذا يقال في الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الابن يسمى حفيدا، وجعل لكم من أولادكم بنين من زوجاتكم بنين وحفدة، نعم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أي أبناء ابن. الأسباط هو ابن البنت، ولكن ما المراد بهم؟ قيل المراد بهم أولاد يعقوب، أولاد يعقوب. وكان أولاد يعقوب 12 ولدا، ومنهم تفرعت قبائل بني إسرائيل. قال الله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. السبط في بني إسرائيل كالعشيرة أو الفخذ أو القبيلة في العرب. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأسباط أولاد يعقوب 12، وأنهم أنبياء. وقال آخرون بل الأسباط شعوب بني إسرائيل، شعوب بني إسرائيل، وأن المراد بما أنزل على الأسباط أي على أنبياء الأسباط، أي على أنبياء الأسباط، أي الأنبياء الذين بعثوا في أسباط بني إسرائيل. فهذان قوله، القول الأول أن المراد بالأسباط من أولاد يعقوب وأنهم أنبياء، والثاني أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء. وعلى هذا فيكون في الآية على هذا التقدير، على هذا المعنى يكون في الآية التقدير أي وما أنزل على أنبياء الأسباط، على أنبياء الأسباط. يؤيد القول الأول، يؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير، أنه لا يحتاج إلى تقدير، لأن الثاني يحتاج إلى تقدير. وش تقدير الثاني؟ أنبياء الأسباط. وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه حمل على الخالي منه، لأنه الأصل، الأصل عدم التقدير. لكن يعرفه أن الأسباط هم أبناء البنات، وهنا لا يتناسب مع الآية، لأن أولاد يعقوب أحفاد لإسحاق، أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباطا. والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي. فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية، كالصلاة مثلا في اللغة الدعاء وفي الشرع هي التعبد لله تعالى لذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. طيب، يضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف. يوسف من الأنبياء لا شك، أما أولاده الآخرون 11 فإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي. والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى إيش؟ إلى بينة ودليل وبرهان تدل على نبوة، على أن هذا الشخص متصف بها. ثم يضعفه أمر ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف وما حصل منهم من الكذب، حيث جاءوا على قميص بدم كذب وقالوا إن ذهبنا السبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ثم اتهامهم لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. المهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب ويخرج منهم يوسف لدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي. طيب، إذا يترجح إيش؟ القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب، يعني وما أنزل على الأسباط بواسطة أنبيائهم، لأن المنزل على أنبيائهم منزل عليهم. فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واحد، نقول نحن الكفار. طيب، إذن يكون هذا القول هو المعتمد أن المراد بالأسباط أي شعوب بني إسرائيل والمنزل عليهم يكون بواسطة من؟ أنبيائهم. وإن شئت فقل في الآية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير وما أنزل على أنبياء الأسباط. طيب، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي موسى وعيسى العدول عن التعبير بالإنزال إلى الإيتاء. قد يتساءل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه، لماذا قال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ولم يقل وما أنزل على موسى وعيسى والنبيين؟ فقال بعضهم لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان، وحي وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها إلى نزول القرآن الكريم. ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء، قال الله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والآيات المؤيدة للرسالة هي أيضا إيتاء، ما هي وحي، إيتاء إيتاء. فقول ما أوتي موسى يشمل ما نزل من الوحي وما حصل من الآيات. وذكر هذا لأن ذكر الآيات والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم. ما أوتي موسى وحي وآيات، أما الوحي فالتوراة، التي هي أفضل كتاب بعد القرآن، وأشمل كتاب، وأعم كتاب، وأهدى كتاب بعد القرآن. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، فقرن الله مع القرآن. هذه التوراة نزلت على موسى، وهذا إيتاء وحي، إيتاء الوحي. أما إيتاء الآيات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد، العصا واليد. العصا حصل فيه ثلاث آيات عظيمة: ألقاه على سحر سحرة آل فرعون فالتهم جميع حبالهم وعصيهم، اتهم اتهاما وهي ثعبان، والحبال والعصي قد ملأت الأرض، ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها ولا يدرى أن تذهب، لأنها أكبر منه حجما، ولكن مع ذلك قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. ولم يتماسك السحرة لما رأوا هذه الآية العظيمة، الآية العظيمة، حتى إيش؟ حتى خروا ساجدين، سجد، ألقي السحر ساجدين. كلمة ألقي كأنهم جاءوا من غير عقل، سجدوا كأنهم سجدوا من غير عقل لقوة ما ورد على قلوبهم من الآيات التي يعرفون أنها ليست سحرا. والآية الثانية لهذا العصا أنه ضرب به البحر فانفلق، صار 12 طريقا، بين كل طريق وآخر كتل من الماء كأنها جبال، كل جبل كالطود العظيم. وقد ذكر بعض العلماء أن الله جعل في هذا الماء فرجا، فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إلى بعض، يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج، فرج في الماء كأنه مسلح، هذا الماء الذائب الماء كأنه مسلح. وبلحظة يضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني لو اجتمعت نيران الدنيا كلها توبس أرض البحر في هذه اللحظة ما تنك، أو رياح الأرض كلها المخترعات ما تمكنت، لكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا أمرا إيش؟ أمرا ممكنا واقعا. الثالث من الآيات العظيمة في هذا العصا أنهم إذا استسقوا، يعني حصل عليهم نقص الماء، ضرب موسى الحجر بهذا العصا فتفجر 12 عينا، كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة. هذه من الآيات التي أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فأوتي أيضا وحيا وآيات. ما هو الوحي؟ الإنجيل، الإنجيل الذي كان متمما للتوراة، متمما للتوراة ومبنيا عليها، وآيات حسية منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من القبور ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا يطير، طيرا يطير. قال الله تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا. والفائدة من القراءتين أنه يكون طيرا ويطير، إذ قد يكون الشيء على هيئة الطير لكن ما يطير، وقد يطير وليس بطير كالطائرة مثلا، لكن هذا يكون طيرا يطير، يخلق بإذن الله شيئا على صورة الطير. والتصوير هنا جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ لأنه بأمر الله، والأصل في الطاعة أمر الله. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، فكان سجودهم طاعة. وأمر الله إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل، فكان امتثاله لهذا الأمر طاعة. المهم الطاعة طاعة الله، إذا أمر بأي شيء فامتثال هذا أمر طاعة، وإن كان في آن آخر سوف يكون شركا مثلا أو كبيرا من كبائر الذنوب. طيب، يبرئ الأكمه والأبرص. من هو الأكمه؟ الذي خلق بلا عين، ممسوح العين، يبرئه، يحيي الموتى، يقف على الميت جثة فيحييه، يقول له كلمة فيحيى. أبلغ من هذا، يخرج الموتى من القبور، يقف على القبر ويكلم صاحب القبر ويقوم صاحب القبر حيا، يخرج من القبر. هذه آية من آيات الله، من أعظم الآيات، هذه من أعظم الآيات الدالة على كمال قدرة الله وعلى إمكان البعث. كان البعث يوم القيامة، يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. هذه الزجرة يتريث المراد بها أو لا يتريث؟ يتريث المراد ولا لا؟ ما بالكم، ما فهمتم الكلام؟ لا يتريث. ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم. والأخ هداية الله يعرف أن إذا فجائية تدل على مفاجأة في الحال. وقال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في كل مأمورات، وما أمرنا إلا واحدة. إيش أحمد؟ ها لا تصحيح. وما أمرنا إلا واحدة، إيش؟ كلمح بالبصر. لمح البصر ما لا يعني يضرب به المثل بالسرعة، واحدة فقط. إذا أمر الله بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر. سبحان الله. إذن هذه الآيات التي أعطيها موسى عيسى فيها دليل على إمكان البعث ولا لا؟ طيب، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه، لما جاء الجمع والنبيون دون التخصيص جاء الإيتاء دون الإنزال، من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض النبيين، فجاءت والنبيون من ربهم عطفا على موسى وعيسى، كما جاء ذلك في سورة البقرة وما أوتي النبيون من ربهم. والنبيون المراد بهم الرسل، المراد بالنبيين هنا الرسل، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، وكل من ذكر في القرآن فإنه رسول، لقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فكل من قص الله عليه في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة لكنه رسول، بدليل هذه الآية لا نفر. نعم، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق نحن بين أحد منهم، كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء بدون تفريق. لكن يرد إشكال، وهو أن الإيمان بهؤلاء هل هو إيمان مجمل أو مفصل؟ الجواب إيمان مجمل، لكن كل ما صح أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به، كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيمان به ولو تفصيل. هذا في الأخبار، لكن في الأحكام لا، الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكمت به الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكلف، فهو الذي كلفنا به وواجب علينا اتباعه. كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الإيمان فهو عام لجميع الرسل بدون تفريق. فإذا صح عن موسى أنه أخبر بخبر يتعلق بالله أو بخبر يتعلق بيوم القيامة أو بالجنة أو بالنار وجب علينا أن نؤمن به. لكن متى؟ إذا صح. أما ما يروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد لا يكون. طيب، واعلم أن شريعتنا بالنسبة للأحكام، أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت شريعتنا بخلافه، فهذه لا نعمل بها، لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان فلا نعمل. مثال ذلك القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجبا مفروضا، ما في عفو، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيرا فيه. فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن؟ القرآن. وما ورد شرعنا في وفاقه، فإننا نعمل به اتباعا لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع ولا نخالفه. وهذا كثير، مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم. طيب، القسم الثالث ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. فما الحكم فيه؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجود في أصول الفقه. فمن العلماء من قال إنه شرع لنا، ومنهم من قال إنه ليس بشرع، والصحيح أنه شرع لنا لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدى. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء وما أشبه ذلك. والمعنى يقتضي ذلك أيضا، لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا، لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد منهم في إيش؟ في الإيمان بأنهم رسل صادقون فيما أخبروا به، واجب اتباعهم فيما أمروا به أو نهوا عنه، لكن بالنسبة لنا لا يجب علينا متابعته بالأحكام على التفصيل الذي سمعتم. قال: ونحن له مسلمون. لمن؟ الضمير يعود على الله. قل آمنا بالله، لأنه الأصل في سياق هذا الكلام، إن كل اللي بعدها معطوف عليه، اللي بعدها كله معطوف عليه. فلو قال قائل: لماذا لا تجعل الضمير يعود على قوله أحد، لا نفرق بين أحد منهم لأنه أقرب مذكور، أي ونحن لهذا الأحد مسلمون؟ قلنا: لا يستقيم الكلام، لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه آمنا بالله، فيكون المراد فيكون مرجع الضمير في قوله ونحن له الله عز وجل، يعني ونحن لله مسلمون أي مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح، ونعم الله عز وجل المستسلم له، لأن من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. انتبه لهذا، قاعدة مفيدة: من لم يستسلم لله استسلم لغيره ولا بد. إما أن تستسلم لله وتنقاد لأمره، وإلا فإنك سوف تستسلم لهواك وتنقاد لهواك، وهواك تابع لمن؟ للشيطان، فتكون مستسلما للشيطان، لأن كل إنسان لا بد له من إرادة وهمة، ما في أحد يخلو من إرادة أبدا، كل له إرادة. فإما أن يكون مرادك مرضات الله عز وجل فتستسلم له، أو مرضات نفسك فتستسلم للهوى والشيطان. طيب، وقوله نحن له مسلمون قدم المتعلق على المتعلق في إفادة الحصر، يعني ونحن له لا لغيره مسلمون. ولهذا نقول إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق ماذا يقدم؟ يقدم أمر الله، مهما كان الآمر، حتى أبوك وأمك لو أمرتك بخلاف أمر الله تقدم أمر الله. لو قالت لك أمك: يا ابني لا تخرج لصلاة الفجر، لا تخرج، المسجد بعيد ويخشى عليك من كلب، وإذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر قالت: أخشى عليك من الوحل والمطر يبل ثيابك ويكون فيه برد عليك، اجلس. ولكن قد نقول هذا لها لكلامها وجه، لأن الوحل والمطر من الأعذار المبيحة للصلاة لترك صلاة الجماعة، لكن لنفرض أن المسألة ما فيها عذر، قالت: يا بني لا تذهب للمسجد، هل تطاع؟ لا، ما تطاع. قال أبوه: يا بني لا تطلب العلم، تذهب تطلب العلم ثم باكر تأتينا مشددا علينا، اخرج هذا من البيت، ادخل هذا من البيت، نعم، وهكذا. خلنا نصلح وياك ونكون سلميين ولا تطلب العلم. فهل الإنسان يمتثل أمر أبيه في هذا الحال؟ لا. ومن أحسن ما رأيت في هذا الموضوع، لأن المسألة تشكل على طالب العلم وعلى غير طالب العلم، هل يطيع أباه في مثل هذه الأمور أو لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا تجب طاعة الولدين في أمر ينفع الابن ولا يضرهما. هذا جيد، كلام جيد، لو يكتب بماء الذهب: كل شيء ينفعك ولا يضر والديك، نعم، فإنه لا تجب طاعته فيه. فإذا طلبت العلم هل يضر والدك؟ أبدا ما يضر، ينفعك ينفع. ولا يرد على هذا مسألة الجهاد أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن الجهاد فيه تعريض للنفس بالقتل، القتل والقتل يقلق راحة الوالدين، يقلق الراحة. الأم ما تنام بالليل ولا بالنهار، بعض النساء ما تسقط، ولهذا يتحايل بعض الناس يقول يذهب الجهاد يقول راح أسافر لمدة أيام وأرجع، ثم يسافر وقد لا يرجع يخدع. فالمهم أنه يجاب عن مسألة الجهاد بهذا الجواب. طيب، وقوله ونحن له مسلمون، قلنا مستسلمون شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا، لكن الاستسلام القدري لا مدح فيه، لأنه سيكون سواء قلته أم لم تقله. الاستسلام القدري يعني كون الإنسان لا يتمكن من الخلاص من قدر الله، هذا أمر سيكون ولا يمدح عليه المرء. يعني لو أن واحد أصيب مصيبة يقول والله هذا استسلم لقضاء الله ولم يمنع هذه المصيبة، ما شاء الله عليه، صح؟ نعم. ليش؟ لأن هذا أمر قهري، فلا يحمد عليه الإنسان. نعم، يحمد على الصبر عليها، لأن الصبر على المصائب استسلام شرعي. نعم، آيات حسية. آيات حسية. إبراهيم ما أوتي من الآيات. نعم، إبراهيم فإن إلا لكن الناس كانت تخلصا من شر هؤلاء الأعداء، وهنا إثبات الرسالة للتخلص منه. نعم، نعم، هذه آيات، يقول هذه آيات، ولا حتى في القرآن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أنا أقول لك هذا مستثنى، هذا لأنه آية. أنت قلت إن الأحاديث دلت على أنه ما يبعث الناس إلى يوم القيامة، أقول حتى القرآن يدل على أن الناس لا يبعثون إلا يوم القيامة، لكن هذه تعتبر آيات. هنا نعم، يلا محمد. ما وجه التفاضل القرآن عن الوحي؟ التفاضل بين الوحي ليس باعتبار المتكلم به أو منزله، فهو بهذا المعنى لا يتفاضل، لأن المتكلم واحد، لكن يتفاضل باعتبار معناه وفائدته ومنفعة الخلق. هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نأخذ الفوائد في الآية الأولى. الأخيرة. طيب. من؟ من قوله قل آمنا. قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخره. في هذه الآية وجوب الإقرار بالإيمان باللسان كما هو واجب من القلب، لأن قوله قل يعني باللسان المعبر عما في القلب. ومن فوائدها أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة، بقول قل آمنا ولم يقل قل آمنت، فهذا له وللأمة. ومنها أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء، مقدم على كل شيء، لقوله آمنا بالله وجعل ما بعده معطوفا عليه. ومن فوائدها أن وجوب الإيمان بما أنزل علينا، والإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن يجب الإيمان به تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر واجتنابا للنهي، لأنه شريعة ومنهاج لنا. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين كقوله وما أنزل على إبراهيم إلى آخر. ولكن الإيمان به بما أنزل عليهم هو التصديق بما جاءت به هذه الكتب من الأخبار. وأما الأحكام فإنما خالف شرعنا ليس شرعا لنا بالاتفاق، وما وافق شرعنا فهو شرع لنا بالاتفاق لثبوته بشرعنا، وما لا هذا ولا هذا ففيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه شرع لنا. ومن فوائد هذه الآية ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب في قوله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ومن فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالأسباب، وقد سبق لنا أن القول الراجح أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل، أي ما أنزل عليهم بواسطة رسلهم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الإيمان بما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه من الآيات الكونية التي يسميها بعض العلماء المعجزات، ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها هؤلاء. فنؤمن بما أوتي، لكن العمل بالشرائع السابقة عرفهم حكمه. ومن فوائدها ثبوت نبوة موسى وعيسى لقول وما أوتي موسى وعيسى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالا، لأنه خصص ثم عم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان منه عصبية لقوله لا نفرق بين أحد منهم، بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بما جاء عن أنبيائهم فقط. أما هذا الدين الإسلامي فلا، لا نفرق بين أحد منهم، كلهم عندنا رسول الله، لكن نفرق في العبادات، لا نتعبد إلا بما أمرنا بالتعبد به. ويذكر أن شخصا حاج عالما من علماء المسلمين فقال له لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا ولا تجيزون لنا أن نتزوج ببناتكم؟ فقال له العالم لأننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا. فألقمه حجم. طيب، قال ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاستسلام لله عز وجل وحده لقوله ونحن له مسلمون. وجه التخصيص فهد، وش وجه التخصيص؟ ايش التخصيص؟ وين التخصيص؟ قدم المتعلق على المتعلق، والمتعلق معمول للمتعلق، وتقييم المعمول يفيد الحصر. طيب، إذن في قوله ونحن مخلصون فائدتان: إخلاص الإسلام لله ووجوب الإسلام له. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة